بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقي والله مهما اتكلمت ومهما وصفت وحشتوني. دي كفاية نقول يعني جملة الموضوع كله ان انتم فعلا وحشتوني. بقالنا كتير من قبل رمضان ولا من بعد رمضان بحاجة بسيطة كده واحنا ما تقابلناش. يعني ربنا يا رب يجمعنا على خير وما يحرمناش من بعض وما يحرمناش من ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ادينا داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم بكل ادب وهدوء وسكينة. وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا الليلة على النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه قاعد مع بعض الصحابة، فبيقولهم حديث جميل قوي يبعث البشرى والأمل لكل إنسان بيقول أنا خايف على الإسلام. اطمن، ما تخافش على الإسلام، خاف على نفسك. ربنا يا رب يكرمنا يا رب ونشوف نصرة الإسلام وعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، ونشوف كل بيت في الكون ده كله دخل الإسلام وشاف نور الإسلام. النبي بيقول للصحابة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، بيقول لهم لا يبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. يا رب يجعلنا رب، يعني مش عارفه ليه نفسي ربنا يجعلنا من الناس اللي إن شاء الله يشوفوا ثمرة هذا الحديث. لا يبلغن هذا الأمر، هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. نص الكرة الأرضية بيبقى نهار والنص الثاني بيبقى ليل. فنبي يقول إن الإسلام هيبلغ كل الكرة الأرضية بفضل الله سبحانه وتعالى. والحديث عشان النبي برضو يعني يحفزنا أكتر وأكتر، بيعرفنا قيمتنا كأمة من خير الأمم، مش من خير، بل نحن خير الأمم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد أيضا بسند صحيح، قال إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. في قبلنا جماعة 69 أمة، إحنا الأمة رقم 70، إحنا أفضل أمة من الأمم 70 دول كلهم. اللي فوق ده كله كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم بيطمننا أكتر وأكتر. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد أيضا بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. يعني يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إحنا كأمة 2/3 أهل الجنة، والتلت اللي فاضل يتوزع على 69 أمة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا اللي قال كده كنتم خير أمة أخرجت للناس. علشان كده درس الليلة دي إن شاء الله بعنوان النبي وعالمية الإسلام. الإسلام فعلا دين عالمي. كل نبي يا جماعة كان بيرسل لقومه، للقبيلة بتاعته، للمدينة بتاعته. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيب، وهكذا كان يبعث للمدينة دي فقط. ولذلك ما كانش فيه حد معاه بيدعو، هو لوحده بس اللي بيدعو. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته عالمية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعوته للإنس والجن والمؤمن والكافر والبر والفاجر، للكون ده كله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. علشان كده بعد وفاة النبي لازم الدعوة تكمل، بل وفي أثناء حياة النبي لازم أيضا الدعوة تنتشر. هو في حياة النبي عليه السلام مش كان فيه دعاء؟ مش كان فيه أبو بكر الصديق بيدعو؟ مش كان فيه مصعب بن عمير؟ مش كان فيه عبد الله بن مسعود؟ مش كان فيه عبد الله بن عمر؟ مش كان فيه دعاء كتير جدا عايشين في عهد النبي وبيدعو، والنبي عليه السلام يوجههم ويعلمهم هم يروحوا يدعوا وينشروا الإسلام؟ مش كان معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري راحوا بلاد اليمن عشان ينشروا الإسلام؟ مش عمرو بن العاص بعد وفاة النبي عليه السلام راح عشان يفتح بلاد مصر عشان يدخل مصر في الإسلام؟ وهكذا انتشر الإسلام في بقاع الأرض، مش عايز أقول بالعلماء بس، بل وبالتجار اللي بيحملوا هم الدعوة، اللي بيحملوا هم هذا الدين العظيم، اللي مش كل شغلهم الشاغل هو إن هم عايزين يكسبوا فلوس وبس. لأ، ده احنا عايزين نكسب قلوب قبل ما نكسب فلوس، أهم حاجة عندنا. ولذلك لسه هكلمكم عن الموضوع ده، موضوع خطير جدا جدا ومهم جدا، ان احنا عايزين فعلا نحمل هم هذا الدين. النبي عليه السلام حضنا على ان احنا نبذل قصارى جهدنا في تبليغ دعوة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: بلغوا عني ولو آية. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما عند الترمذي بسند صحيح في جزء من حديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله، يبقى أنت لما تكون بتتعلم وتوصل لدرجة جميلة كده في العلم، العلم الشرعي الأصيل اللي فيه اللي كله مبني على قال الله قال رسول الله، على النبعين الصفيين، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت كده من ورثة الأنبياء. ولذلك سيدنا أبو هريرة كان بيدعب الصحابة في يوم من الأيام، دخل على مجموعة من التجار لقاهم عمالين مشغولين في البيع والشراء، قال: سبحان الله، أنتم هنا تبيعون وتشترون وتتركون الناس يقسمون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أين؟ قال: في مسجد النبي. جري التجار وسابوا المحلات بتاعتهم وجريوا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا شيئا إلا واحد قاعد في حلقة علم كده عمال بيعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا لأبو هريرة بيقولوا: أتستهزئ بنا يا أبو هريرة؟ قال لهم: والله أبدا ما استهزأت بكم أبدا. أمال إيه اللي حصل؟ قالوا له: ايه يعني مش انت قلت لنا في ميراث؟ قال لهم: ايوه والله ميراث النبي كان يقسم في المسجد الان. قالوا له: رحنا هناك ما لقيناش ميراث. قال لهم: وما وجدتم؟ قالوا له: وجدنا رجلا يعني معاه حلقه علم كده وبيعلمهم سنه النبي. قال لهم: هذا ميراث النبي، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. سبحان الملك. ولذلك لا يزال أتباع النبي إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى يبلغون سنة النبي ويبلغون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن من ضمن الأشياء الجميلة والعجيبة أن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام نبي ورسول من أولي العزم الخمسة، في يوم من الأيام تمنى من كثرة ما رأى من فضل أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قرأ عن أمة النبي محمد في التوراة ومثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وبدأ يقرأ عن أمة النبي، فتمنى أن يكون واحدا من هذه الأمة. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك نبي كريم رسول من أولي العزم الخمسة بيقول: أنا نفسي أكون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله له، ولذلك سيدنا عيسى لم يقتل وإنما رفع إلى السماء حيا، ويبقى هكذا حتى ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، كما صح الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، ينزل مش كنبي وإنما كحاكم من حكام الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم. خد بالك، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. الله أكبر. يبقى سيدنا عيسى عليه السلام ينزل كحاكم من حكام المسلمين وكواحد من المسلمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان من ضمن الطرف الجميلة إن الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة صاحب كتاب سير أعلام النبلاء وصاحب كتب عظيمة جدا. الإمام الذهبي كان ذهبي الكلام، كان في كتاب من كتبه اسمه تجريد أسماء الصحابة، كان بيترجم للصحابة، فكان من ضمن اللي ترجم لهم في وسط الصحابة تخيلوا مين؟ سيدنا عيسى بن مريم. فقال عيسى بن مريم صحابي ونبي. لماذا؟ قال لأنه لقي النبي حيا في رحلة الإسراء والمعراج فرآه وهو يؤمن، وهو مؤمن طبعا لأنه الرسول الأولى العزم الخمسة، ويموت على إيمانه فيكون صحابيا ونبيا. فالوحيد الذي جمع الله له بين الصحبة والنبوة هو سيدنا عيسى عليه السلام. يبقى إذن ما زالت الأمة إلى يوم القيامة تبلغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة رحيمة جميلة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كنت من يعني بقالي 13 يوم لسه راجع امبارح، كنت في مؤتمر كبير جدا في فرنسا في باريس، والحقيقة حاجة تثلج الصدر بجد. يعني مؤتمر كان كبير، كان في مدينة لابورجيه ودي احدى ضواحي باريس. وطبعا بالمناسبة دي من باب الوفاء بشكر يعني كل القائمين على هذا المؤتمر الكبير، وبشكر كل إخواني القائمين على المراكز الإسلامية في فرنسا، وبشكر كل الجالية الإسلامية اللي يعني الواحد شاف منهم كم من الحب يعني كفينا لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيهم جميعا، بحبكم في الله وربنا يجازيكم عنه كل خير. طبعا انتقلنا في مدن كثيرة جدا في فرنسا وفي إيطاليا، لكن كان التركيز أكتر في فرنسا. شيء جميل جدا وحاجة يعني تشرح القلب وتسلق الصدر، ربنا يبارك فيما رب العالمين. وكان من ثمرة هذه المحاضرات والسفرية الجميلة دي ان ربنا اكرمنا وشرح صدر اربعة للاسلام اسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. كان اخت سمت نفسها، والاربعة فرنسيين بفضل الله سبحانه وتعالى، اخت سمت نفسها شيماء واختين قالوا هنحتفظ بأسماءنا الأسماء الفرنسية لكن احنا مسلمات، ونطقوا الشهادتين، أخت اسمها إيلينا وأخت اسمها كورالي، وواحد شاب واحد هو اللي أسلم اسمه كريم، هو سمى نفسه كده كريم. ده طبعا الوحيد اللي أنا شفته وصفحته وحضنته، وشاب ما شاء الله تحس فعلا إن الناس ديت ربنا سبحانه وتعالى يعني فعلا يعني لما يريد، فما يريد الله أي يهدية يشرح صدره للإسلام. تشوف الوش الشاب ده نور ما شاء الله. حتى انا قلت للاخوه في القاعه، قلت لهم اللي عايز يبص الواحد معلوش ولا ذنب ولا سيئه صفحه بيضه بفضل الله سبحانه وتعالى فلينظر الى الاخ كريم، هو الان صفحه بيضه لو مات يدخل الجنه بفضل الله اولا واخرا، وده بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لكم دعوه النبي دعوه عالميه، دعوة عالمية، لابد للدعاء ان هم يطوفوا العالم كله وان هم يبلغوا دعوه النبي في كل مكان. واحنا شغلنا ان احنا خدمين للدعوة، بنخدم الدعوة في أي مكان في أي بقاع الأرض. ربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا ويعيننا وإياكم على تبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ديننا دين عالمي. أول آية في كتاب الله الحمد لله مش رب المسلمين، رب العالمين. آخر سورة في كتاب الله قل أعوذ برب الناس، مش رب المسلمين بس. المولى عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي قال لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس كل الناس بخلق حسن. الله أكبر. وهي دي الوظيفة اللي قالها تلميذ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم اللي هو ربعي بن عامر لما قال لرستم، ودايما بكررها عشان ما ننساش وظيفتنا، مش من باب التكرار ولكن من باب ان دي وظيفتنا لازم نفكر بعض بيها. قال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. عايز أقول حاجة جماعة، اللي لمحته إن المسلمين في أوروبا سواء العرب المسلمين الجاليات الإسلامية أو سواء المسلمين اللي أسلموا في أوروبا، الحقيقة الناس ديت محتاجين دعوة خاصة ومحتاجين داعية بجد بمواصفات خاصة. مش أي داعية ممكن ينجح في أوروبا، ومش أي داعية ممكن يوصل دعوة في أوروبا. أوروبا محتاجة دعوة خاصة، محتاجة بصدق قلب كبير يسع الناس ديت، لأن الناس ديت في غربة، سواء الجاليات الإسلامية اللي عايشة هناك أو اللي بيسلموا من أوروبا وأهليهم بتسيبهم، كلهم في غربة. فمحتاجين اللي ياخدهم في حضنه، محتاجين اللي يطبطب عليهم، محتاجين اللي يعملهم معاملة يعني في منتهى الرقي. عايز اقول لكم يا جماعة قد ايه حبهم للإسلام. المؤتمر اللي حضرته كان حاضر فيه على الأقل 10,000 أخ وأخت، في منهم ناس مسلمين وفي منهم ناس مش مسلمين، وجايين يشوفونا وجايين وسعداء جدا هم حاضرين مؤتمر إسلامي. في منهم ناس عرب وفي منهم ناس فرنسيين، ولذلك احتاجنا ان احنا نعمل المحاضرة وتترجم المحاضرة بعد ذلك، هم يسمعوا الترجمة وانا جالس اسمع الترجمة، طبعا مش فاهم منها حاجة، بس انا طبعا متخيل انا قلت ايه يعني. فالشاهد في الموضوع الناس دي محتاجة دعوة راقية رحيمة. مش هنفصل شرع جديد، ولكن هنفصل شرح جديد. شرح جديد ازاي؟ يعني اسلوب جديد للدعوة، خطاب جديد للدعوة، علشان نقدر نوصل لقلوب الناس ديت. لان احنا بصدق حتى المسلمين اللي سافروا هناك قلت لهم يا بختكم، اوعوا يكون حرصكم كله على ان انتوا تيجوا هنا تجمعوا فلوس وبس، انا عايز كل واحد فيكم لما يرجع بلده يقول لاولاده ولزوجته وحبايبه الحمد لله انا مش جمعت فلوس، انا جمعت قلوب، ربنا اكرمني وكنت سبب فيه ان واحد ربنا يشرح صدره الاسلام، او واحدة ربنا يشرح صدرها الاسلام، ربنا جعلنا سبب في الخير دوت وفي نشر الاسلام، ربنا يستخدمنا يا رب العالمين. هنكمل بعد الفاصل ونعرف ازاي ان دعوة النبي بدأت بالحب وانتهت بالحب. واترككم الفاصل ده بكل حب، تصلوا على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. بيت الرسول في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول لكم يعني المسلمين في أوروبا حياة منظر يفرح جدا وجميل، وأنا مش عارف أقول لكم إيه. الشعب الفرنسي والمسلمين اللي موجودين في فرنسا شعب راقي قوي قوي جميل، ربنا يبارك في الجميع رب العالمين، وربنا يا رب يستخدمنا لنصر الدين. انا عايز اقول بس بشرى حلوه لاخواني في قناه اقرا، ربنا يا رب يحفظ هذه القناه ويبارك فيها ودايما كده نتعايش مع ليله في بيت النبي. على فكره الكلمه اللي اتقالت لي هناك والله واقسم لكم بالله اتقالت لي في فرنسا واتقالت لي في ايطاليا، قالوا لي احنا هنا في اوروبا لا نرى الا قناه اقرا بس، ما بنتابعش اي قناه تانية، ومتابعين جدا بفضل الله مجموعة من البرامج كان من ضمنها بفضل الله سبحانه وتعالى ليلة في بيت النبي. قالوا لي ان هم بيجتمعوا كل يوم ثلاث، وهم قاعدين قدامي دلوقتي وشايفيني، بنجتمع كل يوم ثلاث في بيت واحد من اهل المنطقة، نتعزم عنده على العشاء ونتفرج على ليلة في بيت النبي، الثلاث اللي بعده في بيت ثاني وهكذا. بيقولوا لي ومعممين الموضوع دوت في اغلب بلدان اوروبا بفضل الله سبحانه وتعالى. فعايز اقول ان اخويا وحبيبي احد المصورين ربنا يجازيهم كل خير يا رب العالمين بيسالني لينا ثواب في الموضوع ده، قلت له طبعا، لان هم هناك بيقولوا ما بنشوفش غير قناه اقرا، فالاربعه اللي اسلموا واللي هيسلموا ان شاء الله يكون في ميزان حسنات القائمين على هذه القناه المباركه، واللي مصور وحتى اللي بيقدم لنا كوبايه الميه، الكل ان شاء الله كل حاجه في ميزان حسناتكم، ربنا يجازيكم عنا كل خير. لسه بقول قبل الفاصل ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم بدات بالحب وانتهت بالحب. احنا طبعا في انتظار ايميلاتكم، وفي الفاصل الاخير ان شاء الله في انتظار اتصالاتكم. بدأت بالحب بضمة سيدنا جبريل لما ضمه بكل حب في الغار وقال اقرأ الى اخر الحديث، وانتهت بالحب بان النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر امنا عائشة رضي الله عنه وارضاها. فقصة الدعوة كلها بدأت بحب وانتهت بحب، علشان كده لازم الدعوة كلها توصل بحب. وانتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رفيقا ورحيما بكل الناس مسلمين ومشركين، لدرجة ان مولى عز وجل بيوصفه بيقول له انت هتموت نفسك عليهم علشان يسلموا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، هتموت نفسك من حزن عليهم يا رسول الله عشان يسلموا. قد ايه المسلم والدعية بالذات لازم يكون قلبه كبير، عشان كده قلت لكم الدعاء في اوروبا لازم يكون عندهم صبر وحلم، ولازم يكون عندهم رحمة شديدة جدا جدا بالناس علشان ربنا يبارك في دعوتهم. عايز اقول حاجة مهمة جدا في حلقة النهاردة، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه بانه عرفه فقه النفس ومفاتيح القلوب. انا هذكر لكم فقط 10 مفاتيح من التي كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفتح بها القلوب والناس تسلم وتدخل في دين الله سبحانه وتعالى، تلك 10 كاملة. اما بالنسبة للمفاتيح فالنبي يملك الاف الالاف من مفاتيح القلوب صلى الله عليه وسلم. اول مفتاح ايه هو اول مفتاح؟ خد بالك من حاجة، يعني مفتاح لكل واحد. انا عارف فلان ده ايه مفتاح قلبه، ازاي ادخله، ادخله من انهي مدخل عشان ربنا يكرمه ويحب الاسلام ويدخل في الاسلام. ممكن واحد يبقى مفتاحه المال، تديله فلوس يسلم، وده مش معناه بقى ان احنا نجيب الناس ونقول لهم خدوا فلوس عشان تسلموا، لكن انا بقول لك في حالات استثنائية. احيانا يكون واحد لما تعطيه وتكرمه مش مقايضة، يعني مش انا هديله، مش هجيب واحد بقى كده واخد بالك واقول له خد فلوس عشان تسلم، لا، اقصد ان انت ممكن تعطيله مال او هدية، فالمال او الهدية بدون ما تطلب منه اي حاجة بالمرة ممكن تكون سبب في ان هو يحب الدين ويسلم. وضحت كده؟ لحسن حد يقول ده الشيخ بيقول بقى نديلهم فلوس عشان يسلموا، لا انا ما بقولش كده، وحاشا لله ان احنا نرخص ديننا لدرجة ان احنا نعطي فلوس عشان الناس تسلم، لا، ده اما كانش يسلم على عقيدة ونحب احنا ما يلزمناش اسلامه، انما قصدت ان ممكن يأتي القلب ده ويتفتح عن طريق هدية، عن طريق عطاء معين، عن طريق حاجة معينة بتقدمها ولو كانت حتى خدمة. شوف الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل لسه ما اسلمش، فبيقول له يا محمد اعطيني مما اعطاك الله. النبي كان لسه عنده كمية غنائم كبيرة جدا، حاجة من حظ هو من الخمس بتاعه، فقال له انظر إلى ما بين الجبلين، قال له هناك غنم، غنم مالية ما بين الجبلين، تخيل حضرتك جبل كبير وجبل تاني بعيد عنه وما بين الجبلين الأرض كلها مفروشة غنم. فقال أجل، قال خذها. طبعا الراجل مش مصدق نفسه، أخذ كل الغنم يعني آلاف الأغنام أخذها؟ طبعا الراجل ما شاء الله كان يعني كان قنوع جدا وزاهد جدا، ما سابش ولا حتى شاة واحدة، خدهم كلهم وطلع على القبيلة بتاعته. لكن النبي فاهم إن الكروب دي لو اتفتحت أغلى عنده من كنوز الدنيا، لأن هو نفسه اللي علم الصحابة كده، قال كما في الصحيحين والذي نفسي بيدي لأن يهدي الله ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها. فالرجل لما خد شوية الغنم الكتيرة ديت وطلع على القبيلة بتاعته، الرجل من فرحته وقف يصرخ، فقال لهم يا قوم، فطلعت القبيلة كلها قالوا له ماذا تريد؟ قال أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. ده ما بيخافش من الفقر أبدا، وإلا لو كان بيخاف من الفقر كان اداني غنماية 12 100، إنما يديني آلاف الأغنام دي حاجة مش طبيعية. فأسلمت القبيلة كلها عن بكرة أبيها بشوية غنم. ده مفتاح من المفاتيح. ممكن حضرتك وممكن حضرتك تشوف واحد مش مسلم، أو أنت تشوف واحدة مش مسلمة وهدية كده بسيطة وتروح تخبطي عليها، جارتك مثلا، زميلتك في الشغل، زميلتك في الدراسة، وتخبطي عليها وتقولي لها اتفضلي، وتقدمي لها هدية كده بسيطة كده جميلة. ويا سلام لما تقدمي الهدية ويعني ويبقى البسمة كده مرسومة على الوجه كده، ما يبقاش الهدية ومكشرين يعني، أو الهدية وعلى الله يتمر يعني، احنا ايه عايزين اسلوب برضه يكون راقي كده وجميل. هنقدم الهدية، الهدية ديت ممكن تخلي الإنسانة ديت تراجع نفسها ألف مرة وتقول إيه أخلاقيات المسلمين الجميلة ديت. سبحان الله، يعني الواحد محتاج فعلا، محتاجين نعمل دروس بجد. أنا كنت عامل أكتر من 30 درس على ما أذكر عن فن الدعوة، إزاي إن إحنا فعلا نستقطب قلوب الناس، دي محتاجة دروس كتيرة جدا جدا. طيب المفتاح الثاني، ممكن إنسان يكون مفتاحه القوة، وإحنا كلنا عارفين طبعا إن النبي كان قوته صلى الله عليه وسلم 4000 رجل، فقد ثبت عند البخاري أن أنس بن مالك قال لقتادة إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا، في رواية أبي نعيم في صفة الجنة 40 رجلا من أهل الجنة. الرجل من أهل الجنة قوته قد إيه؟ في الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع 140 4000. لذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 4000 رجل. وعلى الرغم من ذلك لم يستعمل هذه القوة إلا في الخير صلى الله عليه وآله وسلم. يجي له واحد مصارع مشهور جدا في أرض الجزيرة اسمه ركانة. ركانة ده ما كانش حد يقدر يقف قدامه أبدا، أي واحد عايز يصارع يقف قدام ركانة ده رجليه تترعش كده، فكان يمسك أي واحد ويمطرحه أرضا في ثواني. فلما عرض عليه النبي الإسلام فقال له لا أسلم حتى تصارعني، فإن صارعتني أسلمت. أنا رجل قوي جدا وما أقبلش أن أنا أتعامل مع أي حد أضعف مني، لو صارعتني أنا القوة ديت يعني تفتح قلبي، لو صارعتني أسلم على طول. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمام ركانة وراح مسكه ورفعه فوق وراح منزله على الأرض. فالرجل زي ما تقول يعني كسف من اللي حصل، يعني هو أول مرة في حياته يتضرب. فقال له لا لا لا، إنما أخذتني بغتة. عارف أنت لما اتنين بيصارعوا بعض يقول له لا لا لا، أنت خدتني كده وأنا مش واخد بالي. قال له طب خلاص مرة تانية. فراح النبي عليه الصلاة والسلام مرة تانية رفعه برضه ورمى على الأرض. قال له لا برضه أخذتني بغتة، يعني برضه إيه يعني إيه التالتة تالتة. في المرة التالتة أراد أن يصارع النبي فأخذه النبي أيضا ورفعه وراح هبده على الأرض بقى. فقال له لا خلاص كده يعني إيه، وضحت كده أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي مفتاح من ضمن مفاتيح القلوب. ده مش معناه طبعا بقول لحضرتك هات واحد وهبده علقة عشان يسلم، يعني أنا قصدي إيه، يعني قصدي إن في واحد مفتاح القوة. لما يشوفك قوي، قوي في إيه؟ قوي في جسدك بس؟ لأ، ما قصدت هذا. ممكن واحد كافر مش مسلم ويراك كمسلم ما شاء الله، قوي في علمك، قوي في ذكائك، قوي في كل حاجة، قوي في مادياتك، قوي في إمكانياتك وفي إنجازاتك وفي نجاحاتك. لما يشوفك قوي، ما هو النبي قال كده المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يبقى إذن المؤمن القوي خير، مش القوي بقى في الجسد، لا، قوي في إيمانك، قوي في ثباتك على مبدأك، قوي في أخلاقك، قوي في كل حاجة. فالقوة هنا اللي قصدت بها القوة في كل حاجة، لكن أعطيت مثال فقط لقوة الجسد، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه القوة في فتح قلب هذا الرجل اللي اسمه ركانة. حاجة الثالثة، ممكن واحد يكون مفتاحه البسمة، ودي أجمل مفتاح في الدنيا دي كلها يا جماعة. ولذلك أنا من أكثر من 20 سنة وأنا أرفع هذا الشعار وبقول لكل إخواني وأحبابي ارفعوا شعار البسمة والرحمة. مفيش أجمل من البسمة والرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طب والبسمة؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة. وإحنا قلنا قبل كده الأطباء قالوا إن البسمة تحتاج لعضلتين فقط في وجه يشتغلوا، أما التكشيرة بقى عشان تكعبلها وتجيب الحتة دي على الحتة دي وتعمل 111 محتاجة شغل 14 عضلة، وده كلام الأطباء. طيب في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد، رجل ما لسه ما أسلمش وراجل كبير جدا في السن، سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم النبي، مع إن ده مش موطن بسمة، يعني موطن واحد كبير في السن، سنه داخل على 100 سنة ولسه بيعمل المعاصي، أقول يعني ما يصحش كده، عيب كده، يعني ده أنت راجل. بعض الناس ممكن يقول له كده رجلي برة ورجلي جوه، يعني خلاص يعني فاهم إزاي. وممكن واحد يقول له ده أنت يعني، فأي كلمة ممكن تضايقه، لكن النبي ما عملش كده. النبي راح متبسم في وجه الرجل وقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. ورجل عايز يقول له يا رسول الله أنت مش واخد بالك، أنا في حاجات كتير عاملها صعب قوي. قال له وغدراتي وفجراتي. قال له وغدراتك وفجراتي. فقال الرجل يكبر الله أكبر الله أكبر، والنبي يمسح على لحيته ويبتسم صلى الله عليه وسلم. ده كان مفتاح قلبه البسمة، البسمة. وياما ناس أسلمت بسبب بسمة، وياما ناس التزمت بسبب بسمة. ابتسموا في وشوش الناس، والله الذي لا إله غيره هي دي السحر الحلال. أنت ممكن تبتسم في وش مسلم وغير مسلم بنية الدعوة، ممكن ربنا يفتح قلب مسلم مش ملتزم أو يفتح قلب واحد مش مسلم فيسلم، يبقى في ميزان حسناتك. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رقم 4، واحد يكون مفتاحه الحلم، إن هو يجهل عليك فأنت تحلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد اسمه زيد بن سعنة. زيد بن سعنة ده حبر من أحبار اليهود، عالم من علماء اليهود. في يوم من الأيام النبي استلف منه 20 صاعا من تمر، وبعدين قال له مثلا هدهم لك مثلا يوم كذا. الراجل راح قبلها بأسبوعين ثلاثة، يعني راح متعمد يروح يطلب الحاجة بدري. فبيقول للنبي إيه؟ إنكم بنو عبد المطلب قوم مطل في الأداء، دايما كده تمطوا في الأداء وما تدفعوش الحاجة بدري. فإذا بعمر بن الخطاب واقف جنب النبي، فقال له أتقول هذا يا عدو الله لرسول الله وأنا أسمع وأرى؟ والله لولا أني أخشى غضبه لأطحت بعنقك، كنت يعني لولا أن أنا خاف النبي يغضب علي لكنت طيرت رقبتك. فإذا بالحبيب المصطفى يقول ما أردنا منك هذا يا عمر؟ قال وما أردت يا رسول الله؟ قال أردنا منك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. خذه يا عمر إلى بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر اللي هم بتوعه وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. فماشي عمر بن الخطاب مع زيد بن سعنة وهو لا يعرفه، فزيد بن سعنة بيقول له ألا تعرفني يا عمر؟ قال لا، من أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة. قال خيبك الله، حبر اليهود، إيه اللي خليك تعمل كده مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له والله يا عمر لقد قرأت صفة النبي كاملة في التوراة، فعلمت أنه يسبق حلمه جهلة وأنه لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمة. خد بالك بيقول له لقد وجدت كل صفاته إلا حاجتين حبيت أتأكد منهم، اللي هم أنه يسبق حلمه جهلة وأنه لا يزيده شدة الجهل إلا حلمة، أما وأني قد رأيتهما فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نكمل مفاتيح القلوب ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بعد الفاصل اللي جاي في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم إن شاء الله، ونسعد بسماع صوتكم بعد غياب طويل. عايزين نقول حاجة يا جماعة، لما بذكر العشر مفاتيح ديت التي يعني كان النبي يفتح بها القلوب، ربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلما أقول واحد مفتاح المال يبقى معناها أن أنا بقول لك خد بالك وخدي بالك، لو قدمنا هدية لواحد مش مسلم أو لمسلم ويكون عاصي بعيد عن الطاعة، فده بيكون سبب إن شاء الله يكون ده مفتاح لقلبه. خد بالك الحاجة التانية، بنقول واحد مفتاحه القوة، القوة لما يكون إحنا عندنا ثبات على ديننا، عندنا قوة في إيماننا، قوة في عقيدتنا، في أخلاقنا، قوة في نجاحنا، كل ده ممكن يفتح قلوب الناس اللي حوالينا لما يشوفوا مسلم ناجح، مسلم ما شاء الله بيعمر الكون، مش مسلم ما شاء الله عنده قدرة على أنه ما شاء الله يبتكر ويعلم الناس، بفضل الله بيكون سبب في فتح قلوب هؤلاء الناس. لما بقول أن النبي عليه كان من ضمن مفاتيحه البسمة، لما أقول لك ابتسم في وشوش الناس بفضل الله تفتح القلوب، لما أقول لك أن واحد أن النبي عليه كان من ضمن مفاتيحه الحلم، عايز أقول لك احلم على الناس، لابد ان تحلم على الناس، وان انت لما الناس تسيء اليك تحاول بقدر الامكان انك تقابل الاساءه دي بالاحسان، او على الاقل ان انت تكون على الحياد، لا تسيء له ولا تحسن له، بس المهم ان انت ما تكونش سبب في اغلاق هذه القلوب. من ضمن المفاتيح مفتاح السمت الطيب والخلق الحسن. اكتر الناس يا جماعه اللي بيكونوا عارفين الانسان مين؟ زوجته واصحابه. شوف النبي عليه السلام زوجته خديجه رضي الله عنها وارضاها، اللي مجرد ما عرض عليها النبي الإسلام أسلمت في التو لحظة، وكانت أول امرأة تسلم رضي الله عنها ورضاها، لأنها أصلا لما نزل الوحي النبي بيقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. صلى الله عليه وآله وسلم بتقول له اللي زيك لا يمكن ربنا يخزي أبدا. فهي شافت مكارم الأخلاق كلها مجتمعة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده لما عرض عليها الإسلام أسلمت في التو واللحظة. أبو بكر الصديق يعني يقول لك ما جربت عليه كذبا قط أبدا، ولذلك حتى في رحلة الإسراء والمعراج قالوا له يعني يزعم صاحبك أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات السبع، وكل ذلك في ليلة ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بلاد الشام في شهر كامل. قال إن كان قال فقد صدق، لأنه ما جربنا عليه كذبا قط صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن المشركين نفسهم كانوا يقولوا عنه صلى الله عليه وسلم إنه الصادق الأمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود. الحديث رواه مسلم بيقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه، وكنت في من انجفل إليه، فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. سمت الإحسان ربنا بيجعله على وجه من يشاء من عباده، وده سبب القبول لواحد من الدعاء مثلا أو لنبي من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. شوف سيدنا يوسف وهو في السجن وداخل في جريمة صعبة جدا جدا، ورغم ذلك الاثنين اللي كانوا معاه في السجن قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، رغم أنهم عارفين وداخل في جريمة صعبة جدا وهو طبعا داخل ظلما وعدوانا، ولكن سبحان الله وبرضه على وشه سمة الإحسان عليه الصلاة والسلام. من ضمن المفاتيح الجميلة التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. عمر بن الخطاب كان ليه شوكة كبيرة قوي، والنبي كان نفسه أنه يسلم، يا إما هو يا إما أبو جهل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، فأسلم عمر بن الخطاب فكان أحبهما عمر بن الخطاب، فأسلم بفضل الله ثم بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ده يعلمنا إن إحنا لو شفنا واحد مش مسلم بدل ما ندعي عليه ما تيجي ندعي له. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما جاءه الصحابة وقالوا له يا رسول الله لقد اشتد أذى المشركين ألا تدعو الله عليهم، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه، فأنتوا نفس الحكاية، بدل ما أشوف واحد ما هوش مسلم وأقول ربنا ياخده أو ربنا ينتقم منه أو ربنا يورينا فيهم، طب وليه؟ ما دام الدعوة طالعة من الفم ما تخليها أحسن، بدل ما أقول يا رب خده أقول يا رب افتح قلبه للإسلام، يا رب اشرح صدره للإسلام، يا رب يا رب يا رب اقعد ادعي له لعل وعسى يمكن دعوة تكون صادقة تصادف القبول فيكون ده في ميزان حسناتك فيسلم. أو لو واحد عاصي، أو لو حضرتك شفت واحدة مش مسلمة أو واحدة عاصية ادعي لهم لعل وعسى ربنا يهديهم فيكونوا في ميزان حسناتك بدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 7 من ضمن المفاتيح اللي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح فتح باب الأمل. احيانا يجي لك انسان يائس، واحيانا يجي لك انسان يأسان من نفسه، يأسان من ذنوبه، يأسان من حياته، يأسان من حاجات كتيره جدا، خايف من اخرته، بيقول انا مش ممكن ربنا يغفر لي، اللي زي مش ممكن يورد على جنه. افتح له باب الامل، قل له ليه، لعل وعسى يا اخي يمكن لما تلتزم او لو كان مش مسلم يمكن لما تسلم ربنا يجعلك افضل مننا 1,000,000,000 مره. يا سلام، هو كان في اكتر من عمر بن الخطاب اللي كانوا بيقولوا لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب، ورغم ذلك يسلم ويقول النبي في حقه بعد ذلك لو كان نبي بعدي لكان عمر رضي الله عنه وارضاه. النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه عمرو بن العاص بعد 21 سنه كفر وحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فلسه جاي عشان يسلم، فبيقول فالنبي مد ايده فرح عمرو بن العاص سحب ايديه فقال له ماذا بك يا عمرو؟ قال اشترط يا رسول الله. قال ماذا تشترط؟ قال اشترط ان يغفر الله لي، ما انا مش بقول امد ايدي واسلم ويبقى كل البلاء اللي انا عملته في 21 سنه يبقى مكتوب في ميزان سيئاتي. قال اما علمت يا عمرو ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها وان الحج يجب ما قبله؟ يعني انت مش عارف ان انت بمجرد ما اسلمت خلاص بقيت صفحه بيضه ما عليكش ولا ذنب خالص؟ فعمر بن العاص بكى واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يجي برضه للنبي عليه الصلاه والسلام في نفس برضه نفس التوقيت دوت في فتح مكه، يجي له حكيم بن حزام اللي كان في عداوه ضد النبي 21 سنه رغم ان هو كان صديقه في الجاهليه، وجاي للنبي عليه الصلاه والسلام فبيقول له يا رسول الله كنت أتحنث في الجاهلية في خير كتير أوي عملته في الجاهلية قبل ما أسلم، فهل يعني هل لي نصيب فيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم في وجهه قال أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. وفي رواية قال له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال أجل يا حكيم، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبل إلى آخر الكلام؟ فقال حكيم أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافه في نصرتك. وظل هكذا حتى مات، وفي آخر لحظة كان ممسكا بكتاب الله ويقول أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. فده مفتاح من ضمن المفاتيح، افتحوا باب الامل للناس. تلاقي واحد عاصي او تلاقي واحده وقع في معصيه او حد مش مسلم، افتحوا لهم باب الامل ان انتوا لو اسلمتوا ربنا يبدل سيئاتكم حسنات، ان انتوا لو التزمتوا ربنا يبدل سيئاتكم حسنات. اسلمت على ما اسلفت من خير، والثاني الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من ضمن المفاتيح احنا قلنا 7 فاضل لنا 3، من ضمن المفاتيح المفتاح الثامن مفتاح العفو. إن حد يسيء لحضرتك وأنت تعفو عنه وتسامحه، لما تسامحه أنت تقدر على أن أنت تعاقبه، أو لما أنت تسامح صاحبتك اللي بتسئلك أو حتى واحدة مش مسلمة لما تسئلك وانت تسامحيها وانت قادر أن أنت تنتقم منها، يا سلام بيبقى ليها وقع في القلب لا يخطر على قلب بشر وبيكون سبب في فتح القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. كلنا عارفين عكرمة بن أبي جهل، ابن أبي جهل اللي هو يعني عاد النبي سنوات طويلة جدا، وعلى الرغم من ذلك لما دخل النبي يوم فتح مكة عكرمة راح هرب وركب مركب، جات أم حكيم زوجة عكرمة وقالت للنبي يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة؟ حتى يأتي في يوسف. قال قد أمنته. فراحت عشان تقابله، كان بقى إيه المركب بتاعته كانت هتغرق، وربان المركب قال والله إنه لا ينجيكم، هنا آلهتكم التي تنحتونها، وإنما لا ينجيكم إلا الله. فقال حكيم والله لإن كان لا ينجيني إلا الله فلله علي عهد، إن أنجاني أن أعود فلأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم. فعادت المركب مرة أخرى إلى البر، وقابل عكرمة زوجه أم حكيم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطأطئ رأسه وهو يبكي ويقول يا رسول الله أيغفر الله لي؟ فقال يا حكيم، فقال له يا عكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبل إلى آخر الكلام. فقال له والله ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. كل ده بفتح باب الأمل وبالعفو بفضل الله سبحانه وتعالى. لما عفى عنه كان ممكن يعاقبه، لأن النبي في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح أنه عند فتح مكة أمن كل الناس إلا 4 من الرجال وامرأتين، وقال إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو ممسكين بأسطار الكعبة. كان من ضمن 4 عكرمة، يعني النبي أهدر دمه. ورغم ذلك لما جاءت زوجته وقالت له أمنه فأمنه، فلما أمنه وعفى عنه كان سببا في إسلامه بفضل الله سبحانه وتعالى. عمير بن وهب، انتوا عارفين قصته، اللي اتفق مع صفوان بن أمية ان هو يكفل اولاده ويدفع دينه وهو يروح بقى يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وراح للنبي وكان عنده حجة بقى، خد معاه فلوس لان ابنه كان مأسور في غزوة بدر، قال لو ظبطني اقول له انا جاي ايه ادفع ايه الفدية بتاعت ابني. فلما يعني رآه عمر بن الخطاب دخل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ما عندك يا عمير؟ قال جئت من اجل فكاك اسيري. قال وما هذا السيف الذي في رقبتك؟ لما انت جاي تفك الاسير جايب السيف معاك ليه؟ فقال له قبحها الله من سيوف، وهل نفعتنا في يوم بدر؟ ما احنا اتضربنا في يوم بدر واتقتلنا. فقال له بل جلست مع صفوان بن اميه في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا، وقلت له اني ذاهب لقتل محمد صلى الله عليه وسلم، والله حائل بيني وبينك يا عمير. فقال عمير والله ما أخبرك بذلك إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي في ساعتها رغم أنه عارف أنه جان جاي يقتله، قال لهم أحسنوا إلى أخيكم وأطلقوا له أسيره وفقهوه في دين الله سبحانه وتعالى. نفس الموقف يا جماعة كما تذكروا لما ثمامة بن أثال أيضا اللي كان حاول يقتل النبي أكتر من مرة وأسره الصحابة وربطوه في السرية في المسجد، والنبي عد عليه 3 يوم ورا بعض، ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. 3 أيام يسألوا النبي، يقول للصحابة أكرموا ثمامة. في اليوم الثالث قال لا نريد شيئا، أطلقوا ثمامة. فأطلقوا ثمامة، مشي مكان كده قريب عشان ما حدش يظن أنه أسلم خوفا، فمشي مكان قريب واغتسل وعاد إلى النبي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله يا رسول الله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. وما فيش أعظم من هذا المفتاح العظيم من باب العفو، ما فيش مثال أعظم من يوم فتح مكة لما النبي دخل ولقى كفار مكة اللي أزوه وضربوه ووضعوا سلة الجزور على ظهره ورموا التراب فوق رأسه وطردوه من مكة واتهموه في عرضه ودبروا 9 مؤامرات لقتله، وإذا بالحبيب المصطفى يقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم، فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. الله، شفت قد ايه العفو لما حد يسئلك أو لما حد يسئلك، ونعفو بيكون سبب في فتح القلوب. فاضل مفتاحين بس نقولهم بسرعة كده، مفتاح الوفاء، لما يكون إنسان عنده وفاء للناس أي حد يحسن إليك اوعى تنسى إحسانه أبدا أبدا، خلي عندك وفاء وقول ايوه فلان احسن الي، ايه المشكله؟ ايه العيب في كده؟ بنبسط جدا لما اشوف واحد داعيه يقول ايوه انا ادينه لله سبحانه وتعالى بالفضل اولا ثم لفلان اللي ساعدني ووقف جنبي وعمل وسوى وعلمني. ليه ما بيكونش عندنا وفاء في كتير من الاحيان؟ عايزين نكون فعلا اوفياء. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح، انه جاءه ابو رافع قال بعثتني قريش الى رسول الله، كان جاي كرسول لقريش الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قال فوقع الإسلام في قلبي، أول ما شفته قلت لازم أسلم. فقال النبي إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد. قال له أنا ما بنقضش عهدي مع حد وما بحبس البرد، جمع بريد هو الرسول، وما بحبس الرسل عندي. فارجع إلى قريش مرة أخرى، فإن كان الذي في قلبك ما زال في قلبك فأتي وأسلم مرة أخرى، بس ما تكونش جاي كرسول، تعال كرجل عايز تسلم. فعاد إلى قريش ثم ذهب مرة أخرى إلى النبي وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مفتاح في عجالة سريعة كده عشان ما نطلش على حضراتكم، مفتاح المعجزات. أحيانا الإنسان، دي مش بتاعتنا بقى، دي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الإنسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى عايز يسلم، لكن نفسه يشوف حاجة يعني تثبت له إن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام سراقة لما مشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز 100 ناقة، اللي قريش قالت اللي يجيب النبي حيا أو ميتا ليه 100 ناقة، ليه 100 جمل. فسراقة فضل ماشي يتتبع أثار النبي لحد ما وصل بالقرب منه، ولما أراد أن هو يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم قوائم الفرس بتاعته غرزت في الرمل، وده معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل بوقع من على الفرس، وبعدين مسك الأزلام كده وأخذ يستقسم بالأزلام، أمسكه ولا أمشي ولا أسيبه، والأزلام تقول له لا، ورغم ذلك هو يخالف الأزلام ويروح. مرة واثنين وثلاثة قوائم الفرس تسيخ في الرمل، وفي الآخر أمنه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد إليه وشهد أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. النبي بيقول الكلام ده هو مطارد في الصحراء صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في إسلام سراقة. في يوم الآن جاء أعرابي، والقصتين كده في دقيقتين بسرعة كده بعد إذن أخوي وحبيبي أستاذ شريف، كان في أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسلم يا أعرابي؟ قال لا أسلم حتى أرى آية. فقال له ألا إن دعيت لك شجرة النرجس؟ شجرة النرجس شجرة ضخمة جدا. قال له طبعا أسلم. فأشار النبي لشجرة النرجس، والحديث رواه أحمد بسند جيد، الحديث ده واللي بعده واللي بعده، فإذا بالشجرة تأتي وتخض الأرض خضا، أي تشق الأرض شقا، حتى جاءت عند النبي ومالت ونطقت بالشهادتين 3 مرات، ثم أمرها النبي أن تعود فعادت فأسلم الرجل. رجل تاني يجيله فمعاه ضب، الضب ده يعني بيعيش في أرض الجزيرة، هو عامل زي التمساح كده بس صغير. فالرجل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أتسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال لا أشهد لك حتى يشهد لك ذلك الضب، يعني كأنه عايز يعجز النبي عليه السلام. فنظر النبي إلى الضب وقال أتشهد لي؟ فوقف الضب على رجليه الخلفيتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأسلم الأعرابي. آخر حاجة رجل برضو جاله فبيقول له والله لا أسلم حتى أرى آية. فأشار النبي إلى غصن شجرة عالي، فنزل الغصن ونطق بالشهادتين 3 مرات، ثم عاد مرة أخرى فأسلم الرجل. يبقى النبي كان بيملك مفاتيح القلوب، ربنا ادهاله ويسرها له عشان القلوب تنفتح. في منها 9 مفاتيح ممكن أملكها أنا وإنت، وإن العلماء ورثة الأنبياء وبلغوا عني ولو آية، خد بالك. يبقى إذن ممكن نملك المفاتيح ديت لو أخلصنا النية لله. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الإسلام دين عالمي، والنبي صلى الله عليه وسلم دعوته عالمية، لكن محتاجين ان احنا نكون دعاء الى الله سبحانه وتعالى، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الى الله على بصيرة وبكل رحمة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. نلقاكم بعد الفاصل، نسمع ان شاء الله اتصالاتكم وايميلاتكم ان شاء الله، يعني فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل الأخير، والحقيقة الوقت معاكم بيجري بسرعة، ومعانا بعض الإيميلات ومنتظرين اتصالاتكم إن شاء الله. الأخت أحلام من تونس، شيخي الفاضل أسألك بالله أن تدعو لي بحسن الخاتمة، ربنا يا رب يرزقنا وإياك وكل المشاهدين حسن الخاتمة، ولي طلبين، أن توضح لي كيف أحسن التوكل على الله، وأن توجه رسالة إلى أمي فهي لا تدعوني أن أصلي النوافل خوفا علي. التوكل نعمة عظيمة جدا جدا. نحسن التوكل بأن احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لو أحسننا الظن بالله لأحسننا التوكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وبنوجه رسالة لأمنا الغالية، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، سيبيها تصوم النوافل وتجتهد في طاعة ربنا، واحتسب أن كل ده يبقى في ميزان حسناتك إن شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيك جميعا رب العالمين. أخت بتقول أنا أخت من الجزائر أتابع كثيرا هذه الحلقات وأرجو منك أن تدعو لي بالصحة والسترة لي ولأخواتي والصحة لأمي والرحمة لي لأبي. ربنا يرحم والدك ويبارك في والدتك ويديها الصحة ويرزقك يا رب الصحة والسترة إن شاء الله وجميع نساء وبنات المسلمين. نور الدين آية أحمد من الجزائر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نحبك في الله يا شيخ، أحبك الذي أحببتني فيه، دروسك وكلامك شفاء للقلوب، فتح الله عليك ونفع بك العباد، الله يجمعنا مع الحبيب مصطفى يا رب. ربنا يجمعنا وإياك والمشاهدين مع النبي في الفردوس الأعلى. أسامة من تونس، الأخت حياة من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام أخت حياة. احنا سمسافر بك من ايطاليا، بغينا نسالو على الصحه ديالك يا شيخ. الله يبارك فيك، الحمد لله بخير والله. حيت الاسبوع اللي فات كنت جيتي لفرين وحضر، بغينا نحضروا لك الدروس ديالك، ولكن للاسف قلنا انك اصبت بوعكه صحيه. ربنا يبارك فيك. وفي الحقيقه بقى في الحال بزاف، لان تمنينا اننا نحضروا لك. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، وكنتمنوا انك تكون بخير الان. ربنا يبارك فيك. الحقيقه فرحنا بزاف ملي شفناك مباشره. نعم. وكنا كنتمنوا نشوفك مباشره هنا عندنا، ولكن نعم. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. انا فعلا رحت فقط يومين في ايطاليا، وللظروف الصحيه يعني رجعت مره اخرى الى باريس، وهناك يعني الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمني وخدت علاج سريع كده واستكملت يعني مسيرتي الدعويه هناك في فرنسا. وربنا يبارك فيكم ونعيدكم ان شاء الله قريبا، ننظم لكم دروس ان شاء الله في ايطاليا ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. جزاكم الله خير اخت حياه. الاخت مي، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك في حضرتك. انا فرحانه والله ان انا بكلم في حضرتك، وانا بحبك في الله والله العظيم. ربنا يا رب بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبجد ضحكتك جميله جدا والله، وربنا يبارك فيك بجد. الله يخليك ويعزك يا رب. انا بطلب من حضرتك بس يا شيخ ان انت تدعي لوالدي ان ربنا يرحمه. يا رب يرحمه. وبسال بس يا حضرتك ايه العمل اللي انا ممكن اعمله له ان هو يستفيد منه بخصوص الصدقه الجاريه. جميل. وبخصوص القران اللي انا ممكن بقرا له ورد ولا حاجه، ده بيوصل له يا شيخ ولا في ناس بتقول ان هو ما بيستفدش من القران؟ حضرتك حاضر. انا يا اختي مي حاضر. هو يعني عموما بالنسبه للميت طبعا بينتفع. طب ناخد تليفون تاني ونكمل. الأخت ليلى من إيطاليا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير. أهلا بحضرتك. أولا شكرا جزيلا على هذا البرنامج. الله يبارك فيك يا رب احفظك. تفضلي يا أخت ليلى، يا ريت توطي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا أخت ليلى. خليكي تقص كل شيء. تفضلي. تفضلي. ألو، أنا ما بسمع شيء. مع حضرتك تفضلي. ايوه، لكن لا اسمع اي شيء. أيوة. طب انا سامعك، تفضلي. أيوة. عندي سؤال بخصوص الزكاه. نعم. هل تجب الزكاه في الاموال التي بلغت النصاب؟ نعم. لكن لم يحل عليها الحول. نعم. حق. بمعنى اموال تم توفيرها مده شهرين او ثلاثه او اربع. نعم. اشهر فقط. نعم. طيب خير ان شاء الله. حاضر اختي ليلى، عينيا حاضر. بالنسبه للاخت مي ربنا يحفظها، بتقول ان والدها توفي، اعمل له ايه علشان يعني يوصل له الخير والاجر؟ طبعا يا جماعه من اكثر الحاجات التي تصل الى الميت وينتفع بها جدا جدا الدعاء. رقم واحد الدعاء والاستغفار، ان احنا ندعي للميت ونستغفر له، وبعدين نعمل له صدقه جاريه. ايه افضل الصدقه؟ افضل الصدقه كما قال ابن عباس الماء، واستدل بقول المولى عز وجل على لسان اهل النار: ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. قال ابن عباس: فلو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الاخره. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقه الماء. اذا فافضل حاجه نعملها الميه. طيب بالنسبه للقران بيوصل ولا ما بيوصلش؟ الائمه الثلاثه الامام الشافعي وابو حنيفه ومالك قالوا انه لا يصل، لأنه ليس هناك نص فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم إن قراءة القرآن للأموات بتصل. لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة قال إنه ممكن يصل، بس مش القراءة نفسها، قال ممكن يصل ثواب القراءة. بمعنى إن أنا لما بقرأ القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى آخر الحديث. فقال إن أنا لما ممكن أقرأ وبعد ما اقرا اوهب الثواب دوت لفلان. لكن خذوها مني بقى، الافضل خلينا نشتغل في المضمون. يعني اصل هو اجتهاد برضه من الامام رحمه الله رحمه واسعه، ولم يوافقوا عليه سائر الائمه. فاحنا بنقول خلينا في المضمون، خلينا في الدعاء، خلينا في الاستغفار، خلينا في لو هو مثلا كان عليه فريضه في الصيام، يعني صيام مش صلاه، كان عليه صيام رمضان فاته نصوم عنه، لو ما حجش ممكن احنا نحج عن نفسنا الاول ونحج عنه بعد كده، لو ما اعتمرش نعتمر عن نفسنا ثم نعتمر عنه، الى غير ذلك من الصدقات الجاريه. خلينا في المضمون. اخت ليلى من ايطاليا بتسال يعني بالنسبه للزكاه. طب ناخد ام باسم. طيب حاضر الاول. السلام عليكم. الله يرضى حضرتك يا شيخ. الله يسلم حضرتك ام باسم. الله يخليك. انا عايزه حضرتك تدعي لي انا واولادي. ربنا يبارك لك فيهم، يحفظك ويحفظهم لك ويحنن قلبهم عليك يا رب ويرزقهم برهم ان شاء الله. الله يخليك يا رب يا شيخ. بس انا الله يخليك يا شيخ، انا بس كنت عايزه رقم حضرتك بترد عليه ضروري. الله يخليك. طيب انا عشان يعني اكون واضح مباسم، والله انا بس لظروف صوتي والله الصحيه انا استقبل رسائل على التليفون، وتقدر تاخديه ان شاء الله من الكنترول. لو في اي حاجه مهمه ممكن اخلي ان شاء الله يعني زوجتي تتصل بحضرتك، ان انا ظروف صوتي والله تعبانه جدا جدا، وانا حتى يعني كنت في فرنسا وكان المفروض ان انا اعرض نفسي على طبيب هناك عشان صوتي، لكن والله كانت ظروف المحاضرات، كان يوميا محاضرات واحيانا اكثر من محاضره في اليوم، فهم قالوا لي ان شاء الله المره اللي جايه ان شاء الله يكون في وقت ان شاء الله للفحص الطبي على صوتي، لان صوتي مجهد جدا وتعبان. فانا ان شاء الله تاخدي منهم رقم تليفون ترسل عليه الرساله اللي انت عايزاها، وان شاء الله نرد عليها اما برساله واما باتصال من زوجتي ان شاء الله لحضرتك. ربنا يعز حضرتك. الاخت ليلى من ايطاليا بتقول زكاه المال. زكاه المال المبلغ بلغ النصاب ولكن لم يحول عليه الحول، يعني ما عداش عليه سنه. في عجله كده سريعه بنقول انت مخيره، هو حته انه يحول عليه الحول ده منحه من ربنا لينا علشان ان احنا ننتفع بالمال الفتره دي كلها، ثم بعد ذلك نخرج زكاه المال. لكن هل يجوز اخراج زكاه المال على صوره مرتبات شهريه دون ان يحول على المبلغ الحولي؟ يجوز ان احنا نطلعها على صوره مرتبات شهريه لو حبينا، وده من باب تعجيل زكاه المال، ودي حاجه ترجع لكم يعني كان الواحد جه على نفسه فمأجورة ان شاء الله، ربنا يتقبل يا رب العالمين. الاخت منال من تونس، احب برامجك كثيرا وخاصه برنامج يوم في الجنه شاهدته في رمضان الماضي. وبعدين بتقول ادعي لي انا وخطيبي ان يتمم لنا الزواج، فلنا 3 سنوات. عايزين نقول فتره الخطبه المفروض تبقى قصيره قوي، ما تبقاش 3 سنوات و5 سنوات، لان كل ده بيعمل مشاكل وممكن نقع في مخالفات تنزع البركه من الزواج. عايزين نقلل الفتره دي، يعني ما نخلاش تعدي 5 6 شهور كده تعارض بين الاسر وبين الاخت والاخ كده من خلال وجود محرم، لان هو طبعا الخطبه وعد بالزواج وليست زواجا، يعني ما ينفعش يخلو بها ولا يخرج بها ولا يروح يفسحها وياكلوا ذره مشوي وترمس على الكورنيش، يعني ما ينفعش الكلام ده خالص. فان شاء الله ربنا يا رب ييسر لك وييسر لكل اخت مسلمه زوج صالح ان شاء الله، ربنا يكرمك يا رب العالمين. عايزين ما ننساش برضو الواجب يا جماعه، احنا بقى لنا كتير بقى يعني مريحين بقى وبقى لنا فتره كبيره ما التقيناش فنسينا الواجب. عايزين ما ننساش ركعتين قيام ليل. واعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم، مين اللي بيقول كده؟ سيدنا جبريل عليه السلام. واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. معانا مين يا شريف؟ الاخت صفاء من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. معنا يا شيخ نبي نسألك. اتفضلي. نبي نقولك ان اتفضلي يا اخت صفاء. معاك انا. تو يا شيخ انا هي مش يعني حافظة القرآن تمام؟ معلش انا مش فاهم حاجة خالص، يعني حاولي ايه تجمعي السؤال ورا بعض عشان اقدر استوعبه يا اخت صفاء. تو انا يا شيخ كنت من قبل من زمان كنت حلمت مرتين سيدنا محمد. رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة. ما شفتش وجهه طبعا. نعم ما شفت يعني صورته، يعني مرة حلمت يعني فيها النجاة في خيمة واختخت ونجادة مع اثنين كأنهم شريرين هيك. معلش أنا آسف والله يا أخت صفاء أنا الصوت مش واضح خالص، سامحيني والله أنا مش قادر أفهم صياغة الكلام، لو حضرتك تعيد الاتصال مرة تانية ان الصوت مش واضح سامحيني والله. أنا آسف والله. الأخت فايزة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود لو سمحت بقول لحضرتك، انا من يوم ما جوزي توفى انا بطلت صلاه، انا كنت ملتزمه جدا في الصلاه. الله يرحمه رحمه واسعه رب العالمين. اللهم امين يا رب. نعم. اللهم نعم. امين يا رب. نعم. فانا بطلت، كنت بصلي وما كنتش بصير فردي يعني، الحمد لله ملتزمه وقيام ليل الحمد لله يعني. نعم نعم. فانا من يوم ما هو توفى انا بطلت صلاه خالص. طب ليه ايه العلاقه اخت فايزه بين وفاته مش وبين عارفه والله الصلاة. مش عارفه جاتني حاله كده مش عارفه صراحه ما اعرفش. نعم. طب اقول لي حاجه حلوه قوي. هو عموما ربنا يبارك فيك ويحفظك، عندك اولاد؟ عندي ثلاثة، عندي محمد وفاره. ربنا يحفظهم لك، ربنا يحفظهم لك ويبارك فيهم رب العالمين. يا رب يخليك. عارفه حضرتك لما ربنا ذكر قصه الغلامين اليتامى اللي في سوره الكهف، ازاي ربنا سخر لهم نبي اللي هو الخضر ورسول من اولي العزم الخمسه اللي هو موسى عليه السلام، ان هم الاثنين يبنوا الجدار لليتيمين. عارفه علق في اخر الايه بيقول ايه؟ وكان ابوهما صالحا. فصلاح الام والاب بينتفع به الاولاد. فانت على الاقل اولا احنا بنصلي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ننظر الى ان احنا صلحنا احنا كاباء وكامهات بيكون بفضل الله خير للاولاد. فانت صلي عشان اولادك لما يشوفوك بتصلي هيصلوا زيك، وعشان ربنا هيحفظ اولادك بصلاتك بفضل الله سبحانه وتعالى، وعشان ربنا هيكرمك وجوزك ان شاء الله يعني ان لم تتزوجي بعده فجوزك ان شاء الله او زوجك ربنا يجمعك بيه في الجنه ان شاء الله، كان هو رجل صالح وانت تبقى اخت صالحه ان شاء الله ونحسبك كذلك ان شاء الله. فتدينا وعد دلوقتي ان شاء الله اختي الفاضله ان من الان ان شاء الله يخلص الحلقه ان شاء الله قومي صلي المغرب والعشاء وابداي ان شاء الله معاكي من صلاه الفجر بقى ان شاء الله، ودومي وربنا يكرمك وندعي لك ان شاء الله الليله دي في الثلث الاخير ان ربنا يثبتك ويثبت كل مسلمه ومسلم يعني على الصلاه وعلى العباده ان شاء الله. الاخت نجاة السلام عليكم. جزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال؟ الحمد لله. لو سمحت أريد رقمك. نعم حاضر. في الكنترول. تفضلي. لو سمحت أحتاجك في موضوع خاص، أرجو أن تراسلني أنت شخصيا. تفضلي إن شاء الله، خذي الرقم الكنترول تحت أمرك أختي نجاة. قلنا يا جماعة عايزين مين؟ الأخت منى من مصر. السلام عليكم. أيوه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي يا فندم مع حضرتك. انا معاكي. الو اتفضلي. اكلم فضيله الشيخ حضرتك. معاكي ان شاء الله الشيخ علاوه. فضيله الشيخ محمود معايا ان شاء الله. معاك اخوك. ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يعزك ويسترك. ربنا يجعل هذا العمل كله في ميزان حضرتك، ميزان حسناتك ان شاء الله. امين يا رب. بعد اذن حضرتك بس يا فضيله الشيخ انا كنت عندي سؤال بس حضرتك. انا اخويا لسه متوفي قريب. ثواني يا ماما بس حضرتك، يعني احنا من ساعه ما توفى وهو يعني هو بس حضرتك انا يعني لسه بس كان حلمت ليه حلم من يومين ان هو انا شفته في زي خشبه حضرتك كده في الاوضه وانا شفته بيبتسم وبيبص للسما بس بيضحك جامد. فحضرتك هي بشرى الميت في المنام يعني حضرتك هي رؤيه الميت يعني هي بشرى حضرتك ولا؟ ان شاء الله طبعا بشرى طيبه ان شاء الله. ربنا يكرمك ان شاء الله ويجعله شافعا لكم يوم القيامه ان شاء الله، ويلحقنا به ويلحقكم به على في الفردوس الاعلى ان شاء الله، مع الاحتساب ومع الصبر ومع الدعاء ليه ومع كثره العمل الصالح، كل ده ان شاء الله يكون سبب. دايما يا جماعه بنقول فراق الاحبه صعب جدا، لكن اللي اصعب منه ان يكون الفراق ده في دنيا واخره. احنا بنقول لو فرقناهم في الدنيا ما نفرقهمش بقى في الاخره، يبقى ربنا يجمع بيننا وبينهم في الجنه كده، ونقول لهم فاكرين لما يعني سبقتونا وكنا حزنانين عشانكم والى غير ذلك. يبقى ما نخليش الفراق فراقين، خليه فراق واحد كفايه قوي في الدنيا، ونجتهد في العمل الصالح لحد اما ربنا يكرمنا ويلحقنا بيهم على خير بفضل الله. الاستاذ هاني من الاردن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. والله بحبك في الله يا استاذ محمود. حبك الذي احتني فيه ربنا يخليك. ادعي لي برحمه ربنا يا رب. ربنا يا رب يرحمنا ويرحمك ويرحم جميع المسلمين يا رب. والخلف الصالح يا شيخ محمود، وانا بحبك في الاردن كلهم بيحبوك يا شيخ محمود. الله يبارك فيهم، ونحن نحب شعب الاردن، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. انا مصري، انا مصري. يا اهلا بيك، يا اهلا بيك، اهلا بكل المسلمين يا رب العالمين. يا شيخ محمود يا رب. وربنا يا رب يفرج عنا وعنكم الهموم، ويفرج يا رب هم اخواننا في سوريا يا رب. ويفرج هم اخواننا في اليمن يا رب العالمين، يا رب يحقن دماءهم يا رب، ويحقن دماء كل المسلمين في كل بلاد العالم يا رب. يا رب ما نشوفش مسلم ابدا بتراق منه قطر الدم يا رب العالمين. ربنا يحفظ يعني كل المسلمين، احنا بنتالم لاي مسلم والله في اي بلد، في اي بلد من بلدان، كلهم اخواننا وكلهم احبابنا. ما ننساش بقى الواجب ركعتين قيام ليل وصيام الاثنين والخميس، ونكثر من الاستغفار والصلاه على النبي عشان ربنا يفرج هموم المسلمين. ومعانا الاخت عزه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون أخت عزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. وأي حد يتصل بس لو وطي التلفزيون ويتصل إن شاء الله. لو سمحت يا شيخ. تفضلي. أنت لسه برضه معلية التلفزيون. أنا من الفيوم. اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون يعني. ايوه تفضلي. تفضلي. انا من الفيوم وعندي كوافير. نعم. وبصراحه خايفه من خايفه منه يعني عايز اقفله وفي نفس الوقت هو مصدر رزقي. طيب هقول لي حاجه كده حلوه قوي. انا خلاص كده السؤال واضح. انا عايز اقول حاجه يا اخت عزه ربنا يبارك فيكي. لو فاتحه كوافير خليك كوافير يعني ايه للمحجبات لان مش معقول هتزين واحده تخليها على سنجه 10 تخرج الشباب يتفرجوا عليها. هتكوني مشاركه في الاثم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فاي واحده تخش عندك تبقى محجبه تتظبط عندك كده ويكون كل اللي شغالين في الكوافير نساء. ايه المشكله؟ ايه المانع من كده؟ او ان انت في بقى نساء بيعملوا حاجه ثانيه بقى جميله. بيقولوا خلاص احنا محلات مش هنفتح محلات، احنا نشتغل في المنازل. بمعنى ايه؟ بمعنى تروح الاخت في بيتها وتعمل لها الكوافير اللي عايزاه. وعلى فكره يعني في الوقت دوت هيبقى الامر اوسع واشمل. يعني انت ممكن واحده محجبه هتعمل كوافير قاعده في بيتها لزوجها فقط، وممكن تكون واحده مش محجبه وهتعمل كوافير برضه لزوجها مش خارجه بيه. لو تاكدت ان هي مش خارجه بالمكياج والزينه ديت اعمل لها في بيتها طالما هتتزين لزوجها او هتتزين وهي قاعده وسط محارمها مفيش اي مشكله. اما ان احنا نزين واحده ونطلعها الناس يتفرجوا عليها فاحنا كده بنشارك في الاثم والعدوان. وربنا يحفظك اخت عزه ويبارك فيك يا رب العالمين. ام عدي من الجزائر. السلام عليكم. ام علي. انا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا احبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. ادعي لي يا شيخ. ربنا يفرج عنه وعنك الهموم يا رب وعن جميع المسلمين. والله انا والزوج تفضلي. انا والزوج متاعي. نعم. في مشاكل ربنا يا رب يفرج. انا عايز اقول لحاجه، عايز اقول لحاجه يا ام علي. اي والكلام ده مش لحضرتك وبس، يعني هو سؤال حضرتك واضح انا عارف عايز تقولي ايه، والكلام ده مش لحضرتك بس لكل نساء المسلمين. اي واحده في بينها وبين زوجها مشاكل لابد ان تعلم ان الانسان حينما بيحدث مشاكل بينه وبين حد لابد يكون في حاجه غلط فينا احنا كلنا، مش الزوجه بس ولا الزوج بس، ممكن يكون في الاثنين. اما معصيه وقعنا فيها واما طاعه مقصرين فيها. ما احيانا الانسان ما بيشوفش غير المعصيه، احيانا ما بيشوفش تقصيره في الطاعه. يعني احيانا يقول ايه الحمد لله ما بعملش معاصي، هو فعلا ممكن ما يكونش بيعمل معاصي لكن مقصر في طاعات كتيرة جدا. وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. وصيتي لحضرتك ولكل واحده بتشكو من زوجها او زوج بيشكو من زوجته، ما هو وارد ان يكون من الطرفين. ربنا يا رب يحنن قلوب المسلمين على بعض والازواج على بعض ويحببهم في بعض. عليكي بسهام الليل، والزوج برضه لو زوجته تعباه عليك بسهام الليل. قوموا بالليل اسالوا الملك سبحانه وتعالى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قوم صلي ركعتين بالليل كده وانت ساجده، قول يا رب يا رب حنن قلب زوجي عليا، يا رب اهديه لي يا رب. في لحظه في لحظه والله لا يملك الهدايه الا الله سبحانه وتعالى. تلاقي الصبحيه الزوج كده ما شاء الله بقى حاجه تانية خالص. تقول ايه اللي حصل؟ ما تعرفيش، هي قدره ربنا سبحانه وتعالى. يبقى قلنا ركعتين قيام ليل يا جماعه ما ننساش، ورقتين قيام ليل بقى خصوصا الازواج بقى بالذات. قوموا صلوا كده وادعوا ربنا يكرمكم ان شاء الله. الحاجه الثانيه الصيام الاثنين والخميس، تمام؟ والدعاء بقى للصائم دعوه مستجابه كده عند الافطار كده. يعني حضرتك وكل واحده بتعاني من زوجها او كل واحد بيعاني من زوجته بس ما نعيش على بعض. ما يجيش زوجها بقى تقول هصوم بقى وادع عليه، او هصلي قيام هقعد بقى اصلي طول الليل وادع. لا، صلي وادعي له وصومي وادعي له، وانت صلي وادعي لها وصوم وادعي لها. هو ده المطلوب مننا. وما ننساش بقى الاكثار من الاستغفار والصلاه على النبي. ليه بقول الثلاث حاجات دولت؟ قيام الليل تفريج هموم كبيره جدا، صيام الاثنين والخميس دعاء مستجاب ما شاء الله، الاكثار من الاستغفار والصلاه على النبي ده من اعظم اسباب تفريج الكربات. مين معانا يا شريف؟ الاخت نهال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ربنا يبارك في حضرتك. طيب أم إيه؟ سهيرة؟ أم بهيرة؟ أم بهيرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم احنا نحبك في الله. أحبك اللي زحتني فيه ربنا يبارك فيك يا رب. استنيناك عشان نشوفك بتنسى ولكن للأسف قالوا إنك تعبت. ربنا يبارك في حضرتك يا رب واحفظك وان شاء الله ان شاء الله نرجع لكم تاني ايطاليا قريبا ان شاء الله. انا معلش انا ما قدرتش اقعد غير يومين والله لكن ان شاء الله نكون قريبا عندكم ان شاء الله في ايطاليا ان شاء الله. وهيكون في قريبا ان شاء الله جوله لكل اخواننا لان هم طلبوا مني جوله اكمل جوله في هولندا وفي بلجيكا وفي انجلترا واكثر من دوله لكن معلش يعني كان الوقت يعني صعب جدا ان اكثر اكون اكثر من كده 13 يوم هناك في اوروبا. فان شاء الله يكون في وقت قريب كده نخصص كده ولو حتى كل شهر ان شاء الله 3 4 ايام في دوله اوروبيه ان شاء الله وعلى عين يعني على عينينا ان شاء الله نجي لكم لحد عندكم وتحت امركم. وانا يعني ربنا يعلم سبحانه وتعالى ان نفسي والله يعني ربنا يقدرنا كده نوصل لكل بقعه في الارض ونوصل دعوه ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. الاستاذ محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخ محمود. يا اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود الله يسلمك. انا احبك في الله والله. حبك الذي زحتني فيه ربنا يخليك. انا بالنسبه للصلاه مثلا انا يعني في حاجه وقفه كده في الصلاه يعني ما تيجي تقول الله اكبر. نعم. في وقفه كده قبل ما تقرا الفاتحه. نعم. عايز اعرف المناسك مثلا وانا بركع وفي السجود. نعم. فريت يا شيخ محمود الله يرضى عنك. حاضر. انا عموما احنا تكلمنا في حلقتين لو تفتكروا الحلقتين اللي فاتوا كانوا بعنوان قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم اتكلمنا عموما على الترغيب في الصلاة. ان شاء الله يعني قريبا هنكمل لكم السلسلة بقى في شروح الصلاة ازاي نصلي ازاي نتوضى ازاي نصلي ازاي نتيمم نشرح لكم برضو يعني برضو الصلاة نفسها والافكار التي تقال دعاء الاستفتاح وأفكار الركوع وأفكار السجود وما بين السجدتين وما بعد التشهد قبل التسليم وما يقال بعد التسليم إن شاء الله نشرح لكم كل دوت إن شاء الله. ربنا يكرمنا ويكرمكم. والأستاذ محمد من نيجيريا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب كان كتير من الإخوة في الفترة اللي فاتت ربنا يحفظهم بارك فيهم رب العالمين كانوا بعتين لي رسائل على الموبايل على أساس أن كان تم الإعلان عن الموسوعة الذهبية للطفل المسلم ودي عبارة عن 16 مجلد بتشرح فيه كل حاجة تقريبا في العلوم الدعوية من قصص الرسول لسيرة الرسول لأصحاب الرسول لمعجزات الرسول عليه السلام لتفسير جزء عامة لأشياء لقصص الأنبياء لكل حاجة بفضل الله معمولة في وعقيدة الطفل المسلم والفقه الميسر للطفل المسلم وكل حاجة معمولة في 16 مجلد يعلم الطفل وهي معمولة مش للطفل بس للطفل الكبير ولكن هي أصلا معمولة عشان مبسطة مكتوب عليه للطفل المسلم فكان ناقص فيها مجلد واحد وكان بيتصلوا بالمكتبة وبيقولوا لهم يعني إيه لسه ما فهو الحمد لله خلاص خلصوا 16 مجلد وموجودين الآن بفضل الله سبحانه وتعالى 16 مجلد كاملين بعنوان الموسوعة الذهبية للطفل المسلم. عايزين الأستاذ معتز السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا. يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ معتز وتسمعنا كتير. انا يعني معجب جدا بحضرتك وبجد حضرتك ابتسامتك الله يبارك فيك يا اخي. طب حاضر انا هوطي لحظه واحده. يعني انا بجد ابتسامه حضرتك دي بتديني امل بجد وبت يعني بحس ان انا مبسوط جدا بجد. انا كان في حاجات كتير فيها مشاكل بالنسبه لي وحضرتك بجد يعني بحمد ربنا يعني بتحسسني ان في امل يعني عكس ناس تانيين بجد. فانا والدتي متوفيه بطل من حياتك بس من حياتك تدعي لها الله يرحمها. وكنت عايز بس اعمل لها حاجه صدقه جاريه كده وحضرتك يعني يا ريت لاني انا حاسس ان انا مقصر جدا يعني معاها. ربنا يا رب يرحمها ويرحم والدتي. اللهم امين. انا متشكر جدا لحضرتك الشيخ محمود. انا سعيد. هو يظهر ان كل اللي اسمهم محمود كانوا بارين بابائهم وامهاتهم الحمد لله رب العالمين. يعني فعايزك استاذ محمود تعمل لها صدقه جاريه بشكل حلو قوي. اقول لكم على وصفه جميله جدا. دايما نضرب في كل مكان بسهم. خليكوا اذكياء جدا في الحصول على الثواب. واحد يقول مثلا انا هبني مسجد مثلا ب 2 مليون جنيه، اقول له طيب. او مثلا هبني مسجد ب 500,000 جنيه. اقول له طيب بدل ما تبني مسجد كامل ب 500,000 جنيه ادفع في كل مسجد بيتبني 1000 جنيه. ستشارك في 500 مسجد بفضل الله سبحانه وتعالى ويبقى في ميزان حسناتك وحسنات الميت اللي انت عامل له دوت وكل ده كل اللي يصلي في ال 500 مسجد او يعتكف او يقرا قران أو يغتسل أو يتوضأ أو يذكر الله في هذه المساجد الخمسمائة في ميزان حسناتك. عايز أقول اضربه في كل مكان بسهم. مكان مثلا مبنى هيتعمل لكفالة اليتامى ادفع فيه 200-300 جنيه، مكان تاني كل دير مية ادفع إن شاء الله حتى 100 جنيه، مش عارف مسجد بيبني ادفع، يعني كل باب خير ادفعوا فيه ولو نذر يسير جدا، وإن أنتم بتشاركوا في الخير دوت هيتحسب في ميزان حسناتكم. أنا في نظري هيبقى أفضل من أنت تبني مسجد واحد فقط كده، وهو طبعا خير كبير جدا، اوعى تفتكروا احنا بنزاهد الناس في كده، لكن قصدي ان انت شارك في كل مكان وحط ايه يعني بذره كده ونواه في كل مكان ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم ان شاء الله. رميساء، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ احبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين. يا شيخ اهدي لي ادعي لي ان شاء الله الله يوفقني في دراستي. يا ربنا يوفقك في دراستك ويجوزك ويجوز كل اخواتنا ويرزقهم يا رب بالذريه الصالحه، قولي امين. يا شيخه ادعي لي لزوج اختي لي يصلي. يا رب يصلي يا رب ويشرح صدره للصلاه ويشرح صدر المسلمين كلهم يا رب للصلاه وللعباده، ده النبي بيقول وجعلت قره عيني في الصلاه. ربنا يا رب يكرمكم يا رب. عايش الوقت يعني ايه بيجري معاكم بسرعه، احنا قدامنا بالظبط 50 ثانيه، في 50 ثانيه عايز اقول لكم بحبكم وبحبكم وبحبكم. وبرسل رسالة مرة تانية للجالية الإسلامية في فرنسا وفي أوروبا، والله العظيم أنا سعيد جدا بلقائكم وسعيد جدا بيوم لقائنا في المؤتمر بالذات. ربنا يا رب يجمعنا على الخير يا رب العالمين، ونفسنا كده ربنا يكرمنا وندعي البعض بظهر الغيب. ادعولي وادعي لكم، ادعونا ربنا يعني يكرمنا ويشفينا ويقدرنا على الدعوة، ونوصل ونبلغ دعوة ربنا وسنة نبينا لكل أقطار العالم. واوعى ننسى عنوان المحاضرة، اوعى ننسى عنوانها النبي وعالمية الإسلام، بلغوا عني ولو آية. اوعى تنسوا تبلغوا، إن كان عندك قدرة بالعلم، مش بالعلم يبقى بالمال، يبقى بالدلالة على الخير، دلوا الناس على الخير، علموا الناس، قولوا في حلقة كذا سواء لي أو لغيري من الدعاء. ربنا يحفظ الجميع يا رب العالمين. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز